فما تعرف عليه الناس ينبغي أن يجري عليه طالب العلم. سئل الإمام أحمد عن مخالفة العوام فقال لا إلا في حرام، قال لا إلا في حرام، يعني الأمر الذي تتابع عليه العوام وصار ظاهر في البلد أن هذه طريقة الناس فلا ينبغي للإنسان أن يخالفه إلا في حرام، أي إذا كان هذا الشيء محرما فالإنسان لا يوافقهم عليه، لكن إذا كان غير محرم فالإنسان يجري على ما عليه أهل بلده. لكن في النشأة المتأخرة الآن صار الناس ينشؤون على ما يخالف أهل بلدهم، هذا بعضهم يعده من الدين، فتجدون مثلا الآن وش اسمك يقول أنا فلان بن فلان الفلاني، وش كنيتك؟ كان أبو جليبيب، أبو جليبيب، جليبيب هذا جدك أحد من ربعك؟ قل لا لكن صحابي، أبو ذا كان صحابي. هل من عادة الناس عندنا التسمية بالصحابة المستغربة أسماؤهم؟ ما الجواب؟ جواب لا، لا، الإنسان لا ينبغي أن يخرج عما عليه الناس. ومن أصوله هذا المثل الذي ذكرته، صار الناس لهم غرام في الخروج عنه وينسبون ذلك إلى الدين، يقولون من التسمي بالصحابة. لو رأى الإنسان ما كان عليه علماء الدعوة رحمهم الله وجد أسماءهم التي سموا بها هي الأسماء المعروفة، علي ومحمد عبد الله صالح، الأسماء الدارجة عند أهل البلد دون غيرها. وليس من الدين أن يأتي الإنسان بأسماء مستغربة لا تعرف، فالمقصود أن يبقى على ما هو عليه الناس لا أن يغرب عليهم، وهذا مما يحفظ به الدين، والإغراب على الناس ينفرهم من الحق. أنت لو الآن سميت ولدك جليبيب وجاك واحد من كبار السن وقال وش اسم الولد؟ قلت له جليبيب، قال والله ما نعرف يا ولدي إلا الجلبة هذه، تعرفون الجلبة أنتم هذه يربط بها الحديد، قال وش جليبيب هذا؟ استنكره. فطالب العلم ينبغي له أن يحفظ مروءته بموافقة عادات الناس ما لم تكن حراما، فإن هذا من استعمال ما يزينه ويجمله ومما يحفظه عما يستقبح ويسترد. هذا مثال وغيره شيء كثير. طالب العلم ينبغي له أن يتحلى بالمروءة ويحفظ نفسه مما يشين، وقد يسعه في أوقات الفسحة والسعة ما لا يسعه مع عموم الناس، فيكون له حال إذا صار مع الناس يعاملهم بالمروءة، وإذا كان في الفسحة له حال آخر. إذا قال بعض السلف ليس من المروءة الأدب في البستان، إيش معنى ليس من المروءة الأدب في البستان؟ يعني الواحد إذا طلع مع زملائه للتنزه في بستان استراحة مزرعة البر، ليس من الأدب حينئذ أن يبقى على ما هو عليه في حاله، مثل واحد إمام جامع ويلبس البشت ويصلي بالناس وهو عليه بشت طلع للبر، ليس من الأدب والمروءة وأن ذاهب تتنزه أن تلبس البشت، لأن هذا ليس محله. فطالب العلم ينبغي له أن يحرص على معرفة المروءة ويتحلى بها ويجري على طريقة أهل بلده، ما يغرب عن أهل بلده قدر الوسع ما لم يكن حراما، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.